ابتسم خلي الزعل لا يغطي هم لا يلعب بعقلك وبالك خلي ابتسامك درع واصل الأماني وش فيك هالليلة كئيب الملامح يا اخي ابتسم خلي الزعل لا يغطيك الهم لا يلعب عقلك وبالك خلي ابتسامك درع واصل الأماني وش فيك وش فيك وش فيك هالليلة كئيب الملامح يا اخي ابتسم خلي الزعل لا يغطيك الهم لا يلعب بعقلك وبالك خلي ابتسامك درع واصل الأمان ليه زعل والدنيا هذي قصيرة وكل زايل والليالي توريك يا اخي ابتسم وافرح تجاه همومك دم الأمل عايش بقلبك وعينك ليه الزعل والدنيا هذي قصير والكل زايل والليالي توريك يا اخي ابتسم وافرح تجاه همومك دم الأمل عايش بقلبك وعينك ابتسامة محياة الخير يكبر ابتسامة شفاتك ليه الكذب يا صاحبي وش على وش على منك يكره أراضيك الجرح يشفى بابتسامة محياك والخير يقبل بابتسامة شفاتك ليه الكدر يا صاحبي وش علمك افرح وخلي الهم يكره أراضيك الجرح يشفى بابتسامة محياك والخير يقبل بابتسامة شفاتك ليه الكدر يا صاحبي وش علمك افرح وخلي الهم يكره أراضي وش فيك الليلة كريب الملامح يا اخي ابتسم خلي الزعل لا يغطي الهم لا يلعب بعقلك وبالك خلي ابتسامك درع واصل أماني